بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، موسم رمضان من أعظم المواسم والأشهر بين أشهر العام، ومن أنسب الأوقات لمن أراد التغيير والإصلاح والإنابة إلى الله عز وجل. يعين الإنسان في ذلك معين من قبل الله، ينادي مناد من قبل الله: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يعين الإنسان على ذلك أيضا كون الشياطين مسلسلة مصفدة، وسلسلة الشياطين أو وصفدة الشياطين كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعين الإنسان على ذلك أيضا جماعية الطاعة، الناس من حول الإنسان أغلبهم في طاعة، ما بين صيام وقيام وتلاوة وذكر وإحسان وغير ذلك من صور الإحسان. فإذا كان الإنسان في وسط طائع، في وسط حريص على الإحسان والبر، فإنه ينشط لذلك. ويعينه أيضا ما ذكرناه قبل في بيان أن رمضان من أنسب مواسم الإصلاح والتغيير، أن السلوكيات والطاعات تتكرر في رمضان لمدة 30 يوما. فلذا من أراد الإصلاح فعلا والتغيير الحقيقي فليعزم عليه قبل رمضان وليمارسه في رمضان ويستمر عليه بعد رمضان، سيتغير بإذن الله. ومن الأخلاقيات التي نريد أن نتكلم عليها وأن نستغل هذا الشهر الفضيل المبارك في إعادتها إلى واقعنا، وإن كانت موجودة فتقويتها والأخذ بها، خلق وسلوك في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية، لأنه يترتب عليه ألا ينقطع أثر الإنسان بعد الموت، يترتب عليه دخول الجنة، يترتب عليه الأجر المضاعف، يترتب عليه سعة الرزق، يترتب عليه المكافأة العاجلة لصاحبه في الدنيا. هذا شيء من أرباح هذه الصفقة المباركة، ألا وهي صلة الأرحام. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. كما يقولون: الذكر للإنسان عمر ثان، فالإنسان قد يموت وينسى، وآخر قد يموت ويظل الإنسان ويظل له مكان بين الناس، يدعو الناس له ويصلون عليه ويستغفرون له وغير ذلك من صور الإحسان، بالإضافة إلى الثواب الذي يستمر في الوصول إليه بعد الموت. وبسط الرزق قد يكون بالزيادة المحسوسة المرئية، وقد يكون بالبركة، وكلاهما يتحقق بإذن الله تعالى لمن يصل الأرحام. وأما دخول الجنة ففي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وأما مضاعفة الأجر فحين يحسن الإنسان إلى أرحامه بصدقة أو غيرها، ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، أي مسكين، غريب أجنبي، وعلى ذي الرحم، يعني مسكين لكن لك يعني تربطك به رحم، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. صدقة لأنك تصدقت، وصلة لأن عليك أن تصله. أضف إلى ذلك أنك قد تصل إلى مرتبة أفضل الصدقات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني الذي يظهر العداوة. تخيل، هذه تكون أفضل صدقة، نعم، لأنها تكون سببا في اتقاء شره. تأملوا إخواني وأخواتي كيف أن الإسلام حريص على التئام الشروخ الموجودة في المجتمع وبين الناس وبين القلوب، حتى ولو كان هناك اعتداء وكانت هناك شحناء بينك وبينه، فإن تصدقت عليه كانت هذه من خير الصدقات، لأنها تنزع فتيل الشحناء والبغضاء من القلب. ولعلنا تكلمنا قبل ذلك أن شعبان من الأشهر الفضيلة التي نحتاج أن نتدرب فيها على الطاعة لنحصل المغفرة في رمضان بل وفي شعبان، فإن الله يطلع في ليلة النصف من شعبان على أهل الأرض أو لأهل الأرض فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن بينه وبين أخيه شحناء. وكذلك في يوم الاثنين والخميس الله عز وجل يغفر أيضا إلا لمتشاحنين أو متهاجرين، فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا. وأما سرعة المكافأة ففي قوله صلى الله عليه وسلم: أسرع الخير ثوابا البر وصلة الرحم، وأسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم. يعني يتحصل ويتحقق للإنسان عاجلا ثواب صلة الرحم أو عقوبة قطع الرحم. حينما نسمع قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنه جمع قريشا ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، كلنا يحفظ هذه الآية، لما لا نسأل أنفسنا لماذا البدء بالعشيرة؟ لأنها الأقرب إلى الاستجابة أو الأسهل في الاستجابة، لأنك تجمعك أنت بهم علاقة الرحم، فمن السهل أن تتحدث معه وتكلمه، ومن السهل هو أن يستجيب. يعني إذا أمرت أحد أرحامك مثلا أن يأتي معك إلى المسجد من السهل أن يأتي، أما إنسان أجنبي غريب ربما تأمره فلا يستجيب. هذه إشارة قرآنية أننا نستغل صلة الرحم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكما أمر صلى الله عليه وسلم بذلك كان حريصا على صلة أرحامه حتى وإن كفروا بالله، كما قال في آخر الحديث الذي جمعهم وأنذرهم، قال: أنقذوا أنفسكم من النار، قال: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. يعني يصل هذه الرحم التي بينه وبينهم ولو كانت هذه الرحم كافرة. وقال صلى الله عليه وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. صحيح الجامع. شوف الحديث ده الناس كتير ما تعرفوش، لأن البعض يظن أن الصلة لابد أن يذهب يأخذ له كيسين برتقان ومش عارف إيه ويتكلف، فهو مش الأمر يسير، ولو أن تتصل عليه وتسلم عليه تكون قد حصلت شيئا من هذه الفضيلة. وقدوتنا نبينا صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ذلك، حتى لما حدث المسلمين عن فتح مصر قال: استوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، وفي رواية: فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة أو ذمة وصهرة. وذلك كون هاجر أم إسماعيل منهم، والصهر كون مارية أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. فانظروا كيف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التوصية بأهل مصر والوصية بهم لهذين السببين. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أذنبت، إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال له: ألك والدة؟ وفي رواية: أما لك والدة؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها، لأن بر الأم من أعظم ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. عشان كده اللي ليه أب وأم يبقى ليه بابين مفتوحين إلى الجنة، له واحد منهما فباب واحد، وإذا أغلق خلاص انتهى الأمر. فلذلك يحرص المسلم على الاجتهاد في هذا الباب قبل أن يغلق. وهذا معاوية السلمي يأتي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أردت الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فقال له: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم. قال: ارجع فبرها. فهو يريد الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويلح عليه أكثر من مرة، ومع ذلك يقول له: أحية أمك؟ فيقول: نعم. يقول: ارجع فبره، ويرجع فعلا. وفي رواية: ارجع إلزم قدميها فثم، أو رجلها فثم الجنة، اللي الناس استسهلت فيه يعني وبقت تقول ايه الجنة تحت أقدام الأمهات، وهذا ليس بنص الحديث. وأيضا رجل يقتل نفسا ويأتي لابن عمر ويسأله عن التوبة فيقول له أمك حية لسه عايشة يعني، يقول لا، قال فأبوك؟ قال نعم، قال فبره وأحسن إليه. قال عمر، هذا لعمر وليس لابن عمر، لو كانت أمه حية فبرها وأحسن إليها رجوت ألا تطعمه النار أبدا. انظر لثواب بر الأم والإحسان إليها. ولعلك تسأل قبل أن نختم، وكيف تكون صلة الرحم؟ صلة الرحم تكون بالإحسان إلى الأقارب بأي صورة من صور الإحسان، الإحسان المعنوي، الإحسان المادي، الصدقة، الخدمة، الزيارة، ولو بالسلام، يعني أي صورة من صور الإحسان. وهذا نريد أن نبدأه وأن نديمه ونستديمه ولا نقطعه بإذن الله، حتى لا يقطع عنا الخير ولا تقطع عنا الرحمة. شهر رمضان إخواني فرصة تتضاعف فيه الأجور، وصلة الرحم من أعظم العبادات، وربما التهاون بها يؤدي إلى اللعن والطرد من رحمة الله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ووسائل الصلة في رمضان أيسر بكثير من غيره، كالدعوة مثلا على الإفطار، تبعت له تدعينه ويفطر معاك، تبعت له الفطار في البيت لو هو مش هيجي، تبعت له شوية تمر يفطر عليهم في رمضان، تبعت له هدية رمضان مثلا شوية تمر شوية يميش وشوية كتب وسيديهات، غذاء بطن وغذاء قلب هذا وذاك، تتصل عليه تبارك له هذا الشهر، ترسل إليه رسالة ولو كان قد قطعك، لأننا أمرنا بذلك، صل من قطعك وأعط من حرمك. صل من قطعك، يعني ليس الواصل بالمكافئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الواصل أو لكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل الحقيقي فعلا، إذا قطعت الرحم يصلها حتى إن أساؤهم. نحن علينا واجب صلة الرحم وهو عليه واجب صلة الرحم، هو قصر أنا لا أقصر لأنني وهو سنحاسب. فلذلك إخواني نريد أن نحيي هذه الشعيرة العظيمة، ونريد أن نجدد معالم هذه الشعيرة المباركة، وأن نستغل فرصة رمضان لذلك، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك ويشرح صدورنا لذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.